بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بداية هذه الدورة المباركة إسعاد البرية في السيرة النبوية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها دورة مباركة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتدين بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية لحياته عليه الصلاة والسلام، وقد كان قرآنا يمشي على الأرض، فمن أراد أن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقرأ سيرته قراءة تأمل وتدبر بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يملأ قلوبكم إيمانا وحكمة، كما أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ خالد الجهني حفظه الله تعالى على هذا الكتاب المبارك وعلى هذه الدورة الطيبة. أسأل الله أن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سددك الله فضيلة الشيخ خالد، وأنتم أيها الأحباب وفقكم الله وسددكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم وحيد بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على البشرية كلها بمبعث خير خلقه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنني اليوم لفي سعادة بالغة وبهجة عارمة بهذا الجمع الطيب المبارك، جمع لم أرى مثيله في جميع الدورات التي أقمناها عبر الواتساب، جمع من شتى أقطار الأرض عربا وعجما، من شتى البلدان العربية والأجنبية، من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا، كلهم جمعهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن ينهل من سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله الذي جمعنا في هذه الدورة على حب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أبشركم أيها الجمع الطيب المبارك بأن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، وأحسبكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، واجعله سببا لشفاعة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الجمع الطيب المبارك، في هذه الدورة الطيب أهلها سنتعرف على سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الطيب المبارك، إن الغاية من تعلم العلم أن نعمل به ونبلغه للناس، فينبغي لكل واحد منا إذا تعلم شيئا أن يعمل به أولا، ثم يبلغه لإخوانه وأخواته. أيها الجمع الطيب المبارك، لكي نخرج من هذه الدورة بالاستفادة المثلى، علينا بتحقيق عدة أمور. الأول، سماع الدروس الصوتية التي سنرسلها إليكم جيدا. الثاني، قراءة الجزء المشروح من الكتاب المقرر جيدا، أعني كتاب إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. الثالث، أجيبوا عن الأسئلة التي تكون في نهاية كل درس، واحتفظوا بالإجابة لأنفسكم واحفظوها جيدا، لأن الاختبار النهائي سيأتي منها. الرابع، علموا أولادكم وإخوانكم وأخواتكم وآباءكم وأمهاتكم ما تعلمتموه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي تكونوا ممن تعلم فعمل فعلم. وسوف نعمل بعد نهاية الدورة بأسبوعين إن شاء الله اختبارا، هذا الاختبار سيكون تحريريا عبر الواتساب، وكل من اجتاز الاختبار سيحصل على إجازة تؤهله لشرح الكتاب المقرر في هذه الدورة. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرضى عنا وعنكم، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفي أزواجنا، وأن يجعلنا ممن يعملون العمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ما أسرفنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.